اخوي وحبيبي، اكيد انت بتفكر زي ما انا بفكر ان ربنا يكرمنا ان شاء الله ويبقى لنا قصر جميل في كوكب الوفاء، وما اجمل الوفاء في هذا الزمان. يكون الوفاء مع مين؟ اول حاجه لابد يكون الوفاء مع الله. اقعد افتكر اخويا وحبيبي، تذكر قول المولى عز وجل: وما بكم من نعمه فمن الله سبحانه وتعالى. تذكر ان ربنا هو اللي خلقك ورزقك واسبغ عليك نعمه ظاهره وباطنه. اول ايه في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين. تذكر ان حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يصلي حتى تتورم قدماه، فاذا سالته منى عائشه: يا رسول الله، انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول: يا عائشه، افلا اكون عبدا شكورا بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وسلم. تخيل وتأمل قول النبي كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، حينما قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفاء مع ربنا، اوعى تنسى فضل ربنا، اسجد وقرب واسجد واقترب، اعبد ربنا، ادعو إلى الله عز وجل، وعلم الناس كلها التوحيد والعقيدة، علمهم شرع ربنا وسنة نبينا، خلي عندك وفاء لدين الله.